الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا